بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فقال سعد: ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير. قال: حدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يحدث عن أبي أسيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا قتيبة هو ابن رمح عن الليث بن سعد حا قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حا قال: حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، كلهم عن يحيى بن سعيد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لا يذكر في الحديث قول سعد. قال: حدثنا محمد بن عباد ومحمد بن مهران الرازي واللفظ لابن عباد قال: حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: سمعت أبا أسيد رضي الله عنه خطيبا عند ابن عتبة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار دار بني النجار، ودار بني عبد الأشهل، ودار بني الحارث بن الخزرج، ودار بني ساعدة، والله لو كنت مؤثرا بها أحدا لآثرت بها عشيرتي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد قال: شهد أبو سلمة لسمع أبا أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. قال أبو سلمة قال أبو أسيد اتهم قال اتهم أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت كاذبا لبدأت بقومي بني ساعدة. وبلغ ذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه فوجد في نفسه وقال: خلفنا، فكنا آخر الأربع، أسرجوا لي حماري، آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمه ابن أخيه سهل فقال: أتذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، أوليس حسبك أن تكون رابع أربع؟ فرجع وقال: الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل عنه. قال: حدثنا عمرو بن علي بن بحر قال: حدثني أبو داود قال: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة أن أبا أسيد الأنصاري حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأنصار أو خير دور الأنصار، بمثل حديثهم في ذكر الدور، ولم يذكر قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث من هذه الطرق عن أبي أسيد الساعدي رضي الله تعالى عنه تتعلق ببيان المفاضلة بين الأنصار، وأنهم متفاوتون، ومعلوم أن الأنصار كلهم يعني متصفون بوصف النصرة التي مدح الله عز وجل يعني أهلها جميعا، ولكن هؤلاء الأنصار متفاوتون، وذلك وهذا التفاوت إنما هو بالسبق إلى الإسلام وبالبلاء الحسن الذي يقدمه من قدموا وأثني عليهم, فهم مشتركون في الخير وأنهم أخيار, ولكنهم متفاوتون في هذا الخير. ومن المعلوم أن المعتبر هو تقوى الله عز وجل, فهي المقياس, وهي التي يكون التفاضل بينها في الحقيقة, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن من كان له فضل, أو القوم الذين لهم فضل خاص, فإنهم متفاوتون في هذا الفضل, فالأنصار رضي الله عنهم متفاوتون وليسوا كلهم سواء, وهذا التفاوت إنما هو في البلاء الحسن وبالجهد العظيم الذي يقوم به, يعني من يقوم به منهم, فيكون مقدما على غيره ويكون مفضلا على غيره, وإن كان الجميع كلهم خيار وكلهم فضلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حديث أبي أسيد, يعني هذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين دور الأنصار, والمراد بالدور المحلات, الدور المحلات يعني المساكن التي يسكنون فيها, فإن كل مجموعة يكون مساكنهم متصلة بعضها ببعض, ولكن ليس التفضيل للدور, وإنما هو لساكن الدور وأهل الدور. ولهذا الحديث كلها بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان, ما قال دار بني فلان ثم دار بني فلان, لأن التفضيل ليس للمساكن وإنما هو للسكان, التفضيل للسكان وليس للمساكن. وكان كل جماعة منهم لهم محلة ولهم يعني أماكن يعني معينة يعني فيختصون بها, فجاء ذكرهم على أماكنهم, وإلا فإن المقصود هو السكان الذين هم يعني ساكنوها. وقد ذكر هذه الأربعة, بنو النجار ثم بني عبد الأشهل ثم بني الحارث بن خزرج ثم بنو ساعدة, وأبو أسيد هو من بني ساعدة يعني القسم الرابع. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا, يعني أبا هريرة, وأمه إلى عبادك المؤمنين, وحبب إليهم المؤمنين, فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فهذا الحديث يتعلق بفضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه الحديث التي هذا أولها تتعلق بفضائله رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وفيه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعني أخبره بأنه دعا أمه إلى الإسلام, وأنها أسمعته كلاما في رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيعني ساءه وجعل يبكي منه, وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك, وطلب منه أن يدعو لأمه بأن يهديها الله عز وجل, فدعا لها وهداها الله عز وجل. فرجع أبو هريرة إلى أمه ووجدها تغيرت حالها وأنها تغتسل, وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فرجع إلى رسوله يبكي من الفرح, يخبره بما حصل لأمه. وبكاء أبي هريرة رضي الله عنه الأول كان من الحزن والأسف والألم, والثاني كان من الفرح والسرور. وبكاؤه أولا ليحتمل أن يكون لأنه ساءه ما سمعه منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام الذي لا ينبغي ولا يليق, أو لأن أنه يعني متألما متأثرا لكون أمه لم تحصل لها الهداية, وأنه يدعوها إلى الإسلام وأنها تأبى. وكل من الاحتمالين صحيح, يعني يمكن هذا وهذا, وأنه بكى للكلام الذي ساءه منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكونها لم يحصل لها الاستجابة وأنها باقية على كفرها فتألم لذلك وبكى. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأمه بأن يهديها الله وهداها الله، وجاء يعني مستبشرا ويبشر الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمد الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم إنه طلب منه أن يدعو له ولأمه بأن يحببهم يحبب إليهم المؤمنين وأن يحببهم إلى المؤمنين، فدعا لهم بذلك عليه الصلاة والسلام، وقال ما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، ما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وهذه يعني هذا الدعاء الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم هو يدل على فضل أبي هريرة، يدل على فضله، وأنه دعا له الرسول بأن يحبه المؤمنين يحبه المؤمنون وأن يحب المؤمنين، وقال ما خلق مؤمن يسمع بي إلا وأحبني. وهذا يبين أن محبة أبي هريرة أنها علامة الإيمان، وأن يعني بغض أبي هريرة أو القدح في أبي هريرة علامة على ضد ذلك. فأبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام وراوي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا، وقد حفظ الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يحب لإسلامه ولصحبته ولما حفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد عن عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. قال حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا الحديث، غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه إلى آخره. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكثرة حديثه، وأنه معروف بكثرة الحديث، وأنه يعني كان يتحدث بعض الناس أنه يكثر من الحديث، مع أن المهاجرين والأنصار يعني لم تحصل منهم مثل هذه الرواية ومثل هذه الكثرة التي عند أبي هريرة. وقد بين رضي الله تعالى عنه وأرضاه السبب في ذلك، بين رضي الله عنه وأرضاه السبب في ذلك، وهو أنه كان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويسمع حديثه، والمهاجرون يعني مشغولون بالصفق بالأسواق يعني بالبيع والشراء لأنهم أهل تجارة، والأنصار مشغولون بأموالهم، والمراد بالأموال يعني المزارع والحروث. وقد سبق أن مر يعني في بعض الأحاديث أن أحدث بموسى أنه كان ذهب في الأموال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يبحث عنه، وقالوا أنه ذهب إلى هاهنا فقال فكان يذهب في الأموال يعني في البساتين. وفسرت ذلك الرواية الأخرى يعني في أراضيهم يشتغلون في أراضيهم, يعني والمقصود ذلك الأموال الزراعة والحرث, وذلك أن أهل مكة أهل تجارة وأهل بيع وشراء, وأهل المدينة أهل زراعة وأهل حرث. وقال إنكم تزعمون أن أبا هريرة أكثر والله تعالى الموعد, يعني هو الذي سيحاسبني ويحاسبكم يعني لما قالوه به ولما ظنوه به يعني من كونه يكثر الرواية. وبين السبب في كثرة الرواية أنه ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام, أنه ملازم للرسول عليه الصلاة والسلام ويأكل من طعامه وكان يعني مسكينا, فكان ملازما له يأكل مما يأكل الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا سبب كثرة حديثه, وهذا سبب كثرة حديثه. ومن أيضا أسباب كثرة حديثه يعني ما جاء في هذا الحديث الذي قال من يبسط رداءه يعني ويعني من يبسط رداءه من يبسط رداءه فلن ينسى شيئا سمعه مني, من يبسط رداءه فلا ينسى شيئا سمعه مني. وقد بسط رداءه وضمه إليه وتحقق له ذلك الشيء الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه لم يسمع منه, لم ينسى الشيء الذي سمعه في هذا التحديث وفي هذه المجلس. وقيل إن هذا يعني لفظ عام حيث قال إنه لم يسمع, لم ينسى شيئا سمعه مني, لم ينسى شيئا سمعه مني. وأيضا من أسباب كثرة حديثه أنه كان بقي في المدينة والناس يفدون إلى المدينة ويصدرون عنها ويترددون عليها, فكان يعني يعطيهم ما عنده ويأخذ ما عندهم من الحديث, ولهذا كثر حديثه رضي الله عنه وصار أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. والذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من أصحابه الكرام, وكلهم زادت حديثهم على 1000 في الكتب الستة, وأبو هريرة رضي الله عنه أكثرهم, وكل واحد منهم زاد على 1000, وهم متفاوتون في ما وراء 1000, فمنهم من فوق 1000 ومنهم من فوق 2000 ومنهم من فوق 5000 الذي هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أعيد الحديث. قال تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد, كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني, وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق, وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم, فقال صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني, فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد عن معن معن بن عيسى عن مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة قال وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها قالت ألا يعجبك أبو هريرة, جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح, فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب إن أبا هريرة قال يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد. ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه؟ وسأخبركم عن ذلك. إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه. فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به. ولولا آيتان أنزلهم الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى آخر الآيتين. قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أبا هريرة كان عند حجرة عائشة وكان يحدث، وكان يعني وكانت عائشة رضي الله عنها تصلي النافلة وهي السبحة، ويقال النافلة السبحة، ويقال يعني لصلاة النفل التسبيح، فكانت تصلي السبحة وهو يحدث، ثم قام قالت: ولو أدركته لرددت عليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم هذا، يعني إنها يعني لاحظت عليه يعني السرد وكثرة الحديث يعني المتواصل المتتابع، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث بالأحاديث أحيانا. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث بأشياء حفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يحدث بأشياء سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سمع منه الأحاديث الكثيرة. فيعني قالت العروة بن الزبير: ألا يعجبك؟ والمقصود ألا تعجب يعني من فعله، ألا تعجب من فعله أنه يسرد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ أعيد المثل. ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء يعني ألا تتعجب يعني من نعم. جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح. يعني أن صوته مرتفع وأنها تسمع. نعم. قالت: فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. يعني كان هذا هو الذي تريد الرد عليه والإنكار عليه، وأنه لم يكن يسرد الحديث يعني كسردكم. نعم. قال أبو هريرة: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد. ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه. يعني هذا هو الكلام الذي كانوا يتحدثون به، وأنهم يعني يقولون أن أبو هريرة يكثر الحديث وحديثه كثير، والمهاجرون والأنصار ما كان عندهم هذه الكثرة. فبين السبب، وهو أنه ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم، يأكل معه ويشرب معه ويسمع حديثه، ويسمع يعني إذا جاءه أحد واستفتاه وأفتاه، فهو لملازمته إياه حصل له هذه الكثرة. أما المهاجرون فإنهم يشتغلون في البيع والشراء ولا يلازمون الرسول مثل هذه الملازمة، والأنصار مشتغلون في حروثهم وأراضيهم ومزارعهم، وما كانوا يلازمون الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الملازمة. إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، الصفق بالأسواق يعني البيع والشراء، وسمي صفقا لأن المتبايعين عندما يتبايعان كل واحد يصفق على يد الثاني، يعني أنه تم البيع أو أنه جرى البيع. نعم. قال كنت فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وقد قال صلى الله عليه وسلم يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه، فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، ولولا آيتان أنزلهم الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان والحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي رضي الله عنه قال سمعت عليا رضي الله عنه وهو يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال ائتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاضن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وليس في حديث أبي بكر وزهير ذكر الآية، وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس حاء قال وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله كلهم عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن أبي رافع عن علي. ثم ذكر هذا الحديث في فضل أهل بدر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفيه قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لجماعة من أصحابه من الفرسان وهم علي والزبير والمقداد بن الأسود، والرواية الثانية فيها أبو مرثد الغنوي، فيكون يعني هؤلاء الأربعة يعني طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم يذهبوا إلى روض فخاخ، وهي مكان بين مكة والمدينة قريب من المدينة، وقال إن فيه ضعينة يعني امرأة يعني على بعير لها، وأن معها كتاب، وطلب منهم أن يحضروا الكتاب الذي معها، فذهبوا يتعادون يعني على على على خيلهم حتى وصلوا إليها وطلبوا منها الكتاب الذي معها، فقالت ما معها كتاب، قال لتلقين الكتاب أو لتلقين الثياب، يعني معناه أن معها كتاب وأنه لابد من أخذه ولابد من تسليمها إياه لهم، فأخرجته من عقيصتها يعني عقيصتها الذي هو شعرها، يعني عقصت عليه شعرها وأخذته يعني في رأسها فأعطتهم إياه، وكانت من المشركين كما جاء في الرواية الثانية، فأتوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى جماعة يعني من المشركين من أهل مكة يخبرهم بشيء من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت ملصقا في قريش، وأنه ليس من أنفسها، وقيل المقصود أنه كان حليف يعني حليفا لهم وليس من قريش، قال وإن من معك من المهاجرين عندهم يعني أناس من أقاربهم يحمون أهليهم ويحسنون إليهم، وأنا ليس لي قرابة من قريش لأنه ملصق، فرأيت إن فاتني يعني هذه القرابة التي تفيدني أن أعمل أن أكتب هذه الكتابة التي تكون سببا في يعني محافظة على أهله وعلى من له علاقة به. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني قال علي علي علي علي وإني قال إني ما كفرت بعد إسلام كفرت ولا ارتددت بعد إسلامي، فقال عليه الصلاة والسلام صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر ألا تأذن لي أن أضرب عنق هذا المنافق قال لا، وما يدريك أنه شهد بدرا وأن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عند الحديث قال علي رضي الله عنه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال أتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي كتاب. وهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، أطلع الله نبيه على أن هذه المرأة معها كتاب، وأن يعني وأنها في المكان الفلاني يعني وأنهم يدركونها في المكان الفلاني، فهذا من الغيب الذي أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عليه. نعم. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول يعني الله. يعني ناس يعني معينين، يعني لو هنا أبهمهم إلى ناس يعني إلى يعني فلان وفلان وفلان، ولكنه هنا أبهم فقال ناس من المشركين. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش. قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات. يعني من أنفسها المقصود يعني ليس منهم يعني من حيث النسب والأصل، يعني ولهذا يعني يقال يعني للذي يكون من النسب من أنفسهم ويقال لمن كان حليفا أو مولى مولاهم، يعني مولاهم يعني من جهة النسب من الحلف أو من جهة العتق أو من جهة يعني أي شيء يعني من يكون فيه الصلة بينه وبين يعني الناس الذين ينتسبوا إليهم. ولهذا النووي رحمه الله لما يعني أتى ذكر الأربعين النووية وذكر الحديث الأول قال رواه الإمام المحدثين، الحديث الأول الذي هو إنما على باب النيات قال رواه إمام المحدثين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، الجعفي مولاهم وأبو الحسين مسلم الحسين الحجاج القشيري النيسابوري القشيري من أنفسهم، من أنفسهم يعني منسوب إلى بني قشير نسبة نسب وأصل، وأما البخاري فإنه نسب إلى الجعفيين نسبة ولاء، وسبب هذا الولاء الإسلام والدخول في الإسلام، وهو أن جد البخاري أسلم على يد واحد من الجعفيين فقيل له أنه مولاه، لأن الولاء يكون بالإسلام وكونه أسلم على يده وكونه بالعتق وكونه أيضا بالحلف، والذي معنا هو من قبيل الحلف، يعني كونه منسوبا إلى قريش يعني من ناحية الحلف وليس من أنفسهم. نعم. قال وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعله. يعني هذا الذي فهم يعني أقول هذا الذي حدثت بنفسه وهذا الذي جاء في نفسه اجتهد ورأى هذا الرأي، لكنه رأي يعني غير سديد. نعم. قال ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم صدق، فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني أن أهل بدر يعني أنهم من أهل الجنة وأنهم يعني ما حصل منهم في الماضي فإنهم معفون عنه، وما يحصل في المستقبل فإن الله يعني يهيئ لهم يعني إذا وجد منهم شيء أنهم يعني يتوبون منه وأنهم ينتهون إلى خير وتكون نهايتهم إلى خير وأنهم يموتون على خاتمة حسنة ويكونون من أهل الجنة. نعم. وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني هذا سبب نزول هذه الآية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد حسن محمد بن الحنفية عن عبيد الله بن أبي رافع. نعم. عن علي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد بن فضيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن إدريس قال حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي عن خالد يعني بن عبد الله كلهم عن حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حبيب عن علي رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. ثم ذكر هذا الحديث في فضيلة حاطب بن أبي بلتعة وأنه أن هذا العبد الذي له جاء يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخلن النار يعني حاطب، فقال الرسول كذبت لا يدخلها كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. يعني أنه أن من أسباب سلامته من النار وأنه لا يدخلها لكونه شهد بدرا والحديبية. وأهل بدر قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، وأهل الحديبية قال لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني فإذا هم من أهل الجنة. و يعني قوله لا يدخلها يعني أن أهل بعث الرضوان وأهل بدر لا يدخلون النار وإنما يكونون من أهل الجنة، ومعلوم أنهم يكونون أهل الجنة من أول وهلة، وإلا فإن الجنة يدخلها كل مسلم، ولكن من كان مستحقا للوعيد وعنده كبائر فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه في النار لا يخلده فيها، بل لابد أن يأتي عليه يوم يخرج من النار ويدخل الجنة. فبين عليه الصلاة والسلام وكذب يعني هذا الذي قال إنه من أهل النار أو أنه لا يدخل النار، فقال عليه السلام أنه لا يدخلها لأنه شهد بدرا والحديبية، وأهل بدر والحديبية شهد لهم بالجنة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد المصري قال حدثنا محمد بن رمح عن ليث عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس المكي عن جابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال رحمه الله تعالى حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر عن أم المبشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار أحد بايع تحت شجرة، يعني لا يلج لا يدخلها. فقالت وكان عند حفصة، فقالت يعني حفصة يعني بلى، يعني وفهمت أن قوله يعني وإن منكم لواردها أن يعني أن هذه الآية تفيد أنهم يدخلون النار. فبين عليه الصلاة والسلام أن المقصود ذلك المرور على الصراط، وأن الصراط منصوب على متن جهنم، وأن الناس يأتون فوقه في طريقهم إلى الجنة، فمن كان مستحقا للسلامة منها فإنه يتجاوزه بسرعة. وجاء في الحديث أنه يتفاوتون، منهم كلمح البصر، ومنهم يعني كالريح، ومنهم كالراكب، ومنهم من يزحف زحفا. فمن الناس من ولها كلاليب، فمنهم من تمسكه ويبقى فيها النار ويقع فيها ثم يخرج منها ويدخل الجنة، ومنهم من يتجاوز ولا ويصير نصيبه المرور، يعني فيكون وروده وإن منكم إلا واردها يعني مرا على على على متنها وعلى ظهرها، لأن هذا الجسر منصوب عليها، فالذي يذهب إلى الجنة يمر على الصراط، الطريق إلى الجنة من فوق الصراط. والناس يتفاوتون في مرورهم على الصراط. فحفصة يعني فهمت من الآية يعني أن ذلك في دخول وإن منكم إلا واردها، فقال إن الله قال ثم نجي لن يتقوا، يعني نجي لن يتقوا يعني الذين كتب الله لهم أنهم يسلمون ويمرون على الصراط دون أن يقعوا في النار، ونذر الظالمين فيها جثيا، الذين الظالمين يعني الذين هم الكفار يعني. وكذلك من كان من المسلمين مستحق النار فإنه يبقى فيها ما شاء الله أن يبقى ثم يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن أم مبشر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر. فقال له الأعرابي أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. فقالا قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا. فاخذ القدح ففعل ما امرهما به ففعل ما امرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنادتهما ام سلمة من وراء الستر افضلا لامكما مما في انائكما فافضلا لها منه طائفة. ثم ذكر هذا الحديث في فضائل ابي موسى ويعني رضي الله عنه ومن معه أبو موسى بلال. نعم بلال وأبو موسى. نعم بلال وأبو موسى وكانوا عند رسول الله بالجعرانة وجاءه أعرابي وقال له أنجز لي. نعم ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ يعني وهذا من الجفاء يكون يخاطب الرسول يقول يا محمد يعني وكلامه يعني أيضا فيه يعني أقول فيه سوء. ألا تنجز لي ما وعدتني؟ ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال أبشر. قال أكثرت علي من أبشر يعني أنها تكررت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أبشر. فالتفت إلى أبي موسى وإلى بلال كهيئة الغضبان يعني من هذا الكلام الذي قاله فقال ألا تقبلان؟ فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. إن هذا رد البشرى فقال لأنك يعني أكثرت علي من أبشر. وهو يريد الشيء الذي كان يريده ويطلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبلا فقبلاها فأتي بماء ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء وغسل وجهه ومج فيه وقال اشربا ويعني ألقي على رؤوسكما وعلى وجوهكما وعلى نحوركما ففعل ذلك. وكانت أم سلمة وراء تسمع يعني هذا الذي حصل من وراء الخباء فنادتهما من وراء الخباء وقالت لهما أفضل لأمكما أفضل يعني أبقي بقية يعني من هذا الماء لأمكما فأفضل لها طائفة ترك لها طائفة. وهذا فيه التبرك يعني بما مسه جسده عليه الصلاة والسلام وهذا من الأشياء المتواترة وهي تبرك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بفضل وضوءه وبعرقه وبمخاطه وبيعني لباسه وبشعره وبكل ما مسه جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا يفعل ذلك مع غيره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا أبو عامر الأشعري وهو عبد الله بن براد وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة بريد بن عبد الله بن بردة وهو يروي عن جده أبو بردة عن جده أبي بردة وأبو بردة يروي عن أبيها بموسى وهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر قال فرمي أبو عامر في ركبته رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عمي من رماك فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي تراه ذاك ذلك الذي رماني قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي ألست عربيا ألا تثبت فكف فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك قال فانزع هذا السهم فنزعته فنزى منه الماء فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي قال واستعملني أبو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم إنه مات فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له قال قل له يستغفر لي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. هذه الحديث الأولى عن أبي موسى قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ يعني وكان من حنين أرسل جيشا لأوطاس وجعل عليهم أبا عامر الأشعري رضي الله عنه ومعه أبو موسى الأشعري وأنه قتل وكان دريد بن الصمة قتل ويعني وأصيب وأصاب رجل أبا عامر بسهم في ركبته فقال له أبو موسى يا عم من الذي حصل منه هذا فأشار إلى رجل من المشركين فلحقه أبو موسى ويعني وهرب وجعل يؤنبه ويقول ألست عربي ألا تستحي لماذا لا تثبت يعني يبارزه فوقف ويعني تقاتل حتى قتل أبو موسى ذلك الرجل وجاء إلى أبي عامر وقال قتل الله الذي فعل بك هذا فقال انزعه فنزعه فجعل يخرج منه الماء يعني من مكان هذا السهم الذي ثبت في ركبته وطلع وولاه يعني مكانه يعني في الجيش الذي هو فيه وهذا فيه أن من يولى الجيش إذا حصل له شيء فإنه يولي غيره فإنه ولى أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وقال أبلغ رسول الله يعني أبلغ ذلك رسول الله واطلب منه أن يستغفر لي فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بالخبر وبالذي جرى وطلب منه أن يستغفر لأبي عامر فاستغفر له ثم قال ولي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له فدعا له واستغفر له أي لأبي موسى الأشعري، فهذا يدل على فضيلة أبي موسى وفضيلة أبي عامر الأشعريين رضي الله تعالى عنهما. إيش قال في الحديث؟ لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر، فقال فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي، تراه ذاك الذي رماني. قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا، فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكف فالتقيت أنا وهو، فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبك، قال فانزع هذا السهم، فنزعته فنزى منه الماء، يعني ظهر منه الماء، ظهر منه الماء لأنه كان يعني منحبس بسبب السهم الذي هو يعني ثابت في ركبته، ولما نزع انفتح يعني الطريق للماء فصار يعني ينزو ويظهر. فقال يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال واستعملني أبو عامر على الناس، ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل، على سرير مرمل يعني أن في حصير يعني له يعني أشياء بارزة، وأنه قد نام عليه عليه الصلاة والسلام وأثر في جنبه، يعني معناه انطبع يعني صورة هيئة الحصير يعني المرمل في جسده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعليه فراش وقد أثر، قال وعليه فراش يعني يعني قوله عليه فراش يعني قيل إن يعني إن إن فيه ما ساقطة، وأنه وما عليه فراش، لأن لو كان عليه فراش كان يقيه يعني من أن يكون يعني يؤثر في جسده صلى الله عليه وسلم، ولكن لكونه ليس عليه فراش هو الذي جعله ينطبع يعني هيئة الحصير في جسده صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له قال قل له يستغفر لي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. وهذا يدل على كون الإنسان إذا دعا يكون على طهارة، أن هذا هو الأولى، لأن الرسول دعا بماء وتوضأ ثم دعا ورفع يديه، وهذا يدل أيضا على رفع اليدين يعني في عند الدعاء، ومعلوم أن رفع اليدين يعني ما ورد أنه ترفع فيه الأيدي ترفع، وما ورد أنها لا ترفع لا ترفع، وما كان غير ذلك فللإنسان أن يرفع وله أن لا يرفع، له أن يرفع وله أن لا يرفع. فمثلا عدم الرفع يعني مثل الخطبة الجمعة، الإنسان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء، إذا استسقى وهو يخطب يرفع يديه، وأما غير ذلك فإنه لا يرفعها، وكذلك لا يرفعها بعد الصلاة المفروضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إمام المسلمين دائما وأبدا، وما أثر عنه أنه كان يرفع يديه بعد السلام وبعد أن يصلي الفريضة، ما أثر عنه ذلك، وجاء الرفع عنه في مواضع مثلا في عرفة وفي مواضع عديدة، وجاء أيضا في يعني في عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وجاء في مواضع، والشيء الذي لم يرد فيه لا هذا ولا هذا يعني للإنسان أن يرفع وله أن لا يرفع. وهنا يقول أنه توضأ ودعا ورفع يديه، وهذا يدل على أن رفع اليدين أنه سائغ، وأن ما جاء فيه ثبت فيه الرفع يعني يرفع, وما ثبت فيه عدم الرفع لا يرفع, وما كان بغير ذلك فإن للإنسان يرفع وله أن لا يرفع. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. يعني شك من الراوي, قال كثير من الناس أو كثير من خلقك. نعم. فقلت: ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. قال: حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريم محمد بن علاء عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل, وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل, وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنتظروهم. ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني أوله قال أصلا: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعرف يعني منازل الأشعريين بأصواتهم في القرآن, وكان يعني والمقصود من ذلك إذا كانوا مثلا في نزلوا في برة وكانوا مسافرين, ويعني ما كان يعرف منازلهم بالنهار ولكنهم يعني يسمعهم في الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه إذا كان في سفر ومعه رفقة من الأشعريين وغير الأشعريين وهو لا يعرف منازلهم في النهار وإنما يسمع قراءتهم في الليل, فيستدل على جهة منازلهم بسماع أصواتهم في قراءة القرآن, وهذا يدل على أن قراءة القرآن ورفع الصوت بها أن ذلك سائغ إذا كان لا يترتب عليه أذى لأحد بأن يكون نائما أو يكون يؤذي مصليا أو أن يكون يعني ذلك يحصل رياء, فإن هذا يعني لا يسوق يعني بأن يجهر بالقراءة إذا كان يتأذى بجهره أحد أو يكون يعني ذلك يفعله للرياء. أما إذا كان لغير ذلك فإن ذلك سائغ كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم. يعني حين يدخلون منازلهم ويأتون إلى منازلهم ويدخلونها فإنهم يقرؤون فيها القرآن, وكان يسمع أصواتهم ويستدل على منازلهم بالجهة التي جاء منها الصوت. وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. قال: ومنهم حكيم, وقيل هذا حكيم اسم رجل أو أنه وصف لصاحب حكمة, وأنه رجل يعني صاحب حكمة يعني يقول إذا لقي الخيل أو العدو قال إذا لقي الخيل يعني لأن المجاهدين المسلمين فيهم أهل خيل وفيهم رجالة يمشون على أرجلهم, فكان يعني يقول إذا لقي الخيل من المسلمين الذين يعني في اتجاه العدو يعني يقول إن إخوانكم يطلبون منكم أن تنتظروهم أي تنتظروهم يعني حتى يلحقوا بكم, يعني لأن الخيل يعني تسرع في الحركة والذي يمشي يعني بطيء في الحركة, فهو يقول يعني منهم يعني صاحب حكمة وحكيم يقول إن إخوانكم أي الرجالة الذين يمشون على أرجلهم يطلبون منكم أن تنظروهم، يعني ما تستطيعوا تتجاوزوا عنهم ويبعدوا عنكم، وإنما حتى يكون أهل الخير ومعهم الذين يمشون على أرجلهم. نعم. قال حدثنا أبو كريب عن أبي أسامة عن بريد ابن أبي بردة عن أبيه عن جده. نعم. قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده بن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. ثم ذكر هذا الحديث بعض الأشعريين وأنهم إذا كانوا في سفر وأرملوا أو قل طعامهم وهم في البلد في بلادهم أنهم يعني يجمعون ما عند كل واحد ويضعونه في مكان معين ثم يقسمونه بالسوية يعني بإناء يعني كل واحد منهم يأخذ. هذا من المواساة، وأن يعني من كان محتاجا يجد ما يسد به حاجته وما كان عنده زيادة فإنه يعني يجود به ويتنازل به يتنازل منه على من لا شيء عنده. فهذه صفة حسنة مدحهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن فيها مواساة، يعني يواسي بعضهم بعضا بحيث يعني إذا قل الزاد يجتمعون وكل يأتي بما عنده ثم يقسمونه بينهم يعني بإناء كل يأخذ نصيبه منه. فقد مدحهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن هذا عمل يعني يحمدون عليه ويشكرون عليه. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، يعني في ثوب واحد فراش يفرشونه ويجمعون فيه الطعام. نعم فوقه واقتسموه بالسوية. فهم مني وأنا منهم. فهم مني وأنا منهم، وهذا يدل على فضيلتهم، وأن يعني هذه الصفات الحسنة يعني فيه وفيهم فهو منهم وهم منه. نعم. قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو الزميل قال حدثنا ابن عباس قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث أعطينيهن، قال نعم، قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها، قال نعم، قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك، قال نعم، قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال نعم، قال أبو زميل ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل يؤخذ من قصة إسلام أم أبي هريرة أن الاغتسال عند الدخول في الإسلام واجب لاشتهاره بين من يريد أن يدخل في الإسلام في ذلك الزمان؟ ما نعلم شيء يدل على وجوبه، لكن هذا مشهور ولا شك أنه مستحب وأنه ينبغي، لكن كونه يعني يجب ما أعلم دليل واضح فيه. يقول أحسن الله إليكم أبو بكر رضي الله عنه كان أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأطول من غيره من الصحابة، فكيف لم يكن أو يصنف مع المكثرين السبعة؟ الذي نقل عنه من الحديث في الكتب الستة محصور ومعروف يعني، وليس ولا يبلغ هذا الألف، لأن السبعة زادت أحدهم على ألف، والذي في عن أبي بكر في الكتب الستة لا يصل إلى هذا المقدار، يعني لا يصل إلى هذا المقدار، وإنما هؤلاء ذكروا لأن حديثهم زادت على ألف، والذين لم تزد أحدهم على ألف ما ذكرون. يقول هل يجوز أن يجزم لأعيان من ثبت شهوده لبدر أو الحديبية بأنه من أهل الجنة بناء على الحديث المتقدم؟ هو الذي يظهر، نعم، كلها البدر وكلها الحديبية كلهم من أهل الجنة. هل أبو الحسن الأشعري له قرابة بأبي موسى الأشعري؟ ما أدري نسبة الأشعري هذه، يعني إيش المقصود بها، هل يعني هل النسبة إلى إيش؟ لا أدري. أبو الحسن الأشعري متأخر يعني، ولكن يعني هل يعني النسبة إلى أي شيء؟ لا أدري. رجل نصراني نوى بقلبه الدخول في الإسلام، إلا أن المنية وافته قبل أن يتلفظ بالشهادة، فما حكمه؟ وما الذي أدرى الناس أنه نوى بقلبه الإسلام؟ يعني وقال أن يعني لأن الإسلام إنما يحصل بالشهادتين، ولا يعرف يدخل الإسلام بالإسلام إلا بالشهادتين، وأما ما يقوم بالقلب يعني فلا يعلمه إلا الله عز وجل. يقول بارك الله فيكم: تصلي النساء في بلادنا العيدين في المساجد لعدم وجود مكان معد لهن في المصلى الذي يصلي فيه الرجال، فما حكم صلاتهم؟ كيف يصلي الجماعة؟ إيه نعم، إيه يصلي العيد وحدهن بالمسجد. ما أعلم يعني، أقول لا أدري. يقول